نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا. هل يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم أنجدا؟ مع ذي أناس قد قضوا أيامهم في لهوهم والجهل فيهم قد بدا. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته هذا الفصل الدراسي، وهو في القعدة من سنة 35 و400 بعد الألف من مهاجر النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وستكون دراستنا لكتاب تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، تأليف الدكتور محمد بن مطر الزهراني رحمه الله تبارك وتعالى. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينها أمر مهم جدا، أن يتعرف الإنسان على هذه السنة كيف وصلت إلينا. وقبل ذلك أقدم بمقدمة في الحديث المشهور لما جاء عروة بن مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين في يوم الحديبية، عندما خرج النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه إلى مكة يريد العمرة في السنة السادسة من الهجرة، وسمعت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومجيئه إلى مكة، فأرسلت تفاوضه ليرجع صلوات ربي وسلامه عليه. فأرسلت إليه بديل بن ورقاء وسهيل بن عمرو وزعيم الأحابيش وعروة بن مسعود حتى يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأنا أردت أن أبدأ بذكر ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع عروة بن مسعود، أو مع عروة بن مسعود. وعروة بن مسعود ذكر أهل التفسير أنه هو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وهو معظم في القريتين، معظم في مكة ومعظم في الطائف، هو ثقفي يعيش في مكة، وهو طائفي مكي، وكان معظما عند أهل الطائف معظما عند أهل مكة. أرسله أهل مكة، أو هو طلب من أهل مكة أن يخرج ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في مجيئه إلى مكة ليدخلها. فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معه وكلمه في مكان يقال له الحديبية. فكان مما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما أرى هؤلاء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الأوشاب، وفي رواية الأوباش، وقد جاءتهم قريش بعدها وعديدها إلا وقد تركوك وفروا عنك، يعني لا يثبتون لقتال قريش. فأحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا الكلام من عروة بن مسعود أحب أن يبينوا له مدى محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم يفدونه بآبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأنفسهم، وأظهروا صور أو بعض صور هذا الحب للنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، حتى خرج عروة بن مسعود من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد صدم وفوجئ بهذه التصرفات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أهل مكة وقال لهم: إني قد وفدت على الملوك، وفدت على كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي، فما وجدت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، إذ كانوا لا يحدون النظر إليه، وإذا تكلم سكت، وإذا تفل لم تسقط تفلته إلى الأرض حتى يلقفه فيتمسحون بها، وإذا توضأ تقاتلوا على وضوئه، والله لا أرى أنكم تصلون إليه حتى يقتل من أمثالكم أمثال. فأظهر الصحابة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هذا الحب مصطنعا، بل كان الحب حقيقيا، ولكن عروة بن مسعود ما كان يظن أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبونه كل هذا الحب، فأظهروا له بعضه. فلذا أشار على قريش أن تكف عن قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وأن تمكنهم من الطواف. القصد من هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كانوا يعظمون النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كانوا يعظمون سنته، يعظمون الدين الذي جاء به، وهكذا سار على هذا أتباعهم وأتباع أتباعهم. ونسأل الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم ممن سار على هذا الدرب. فعظمت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وعظمت عند التابعين وأتباع التابعين، وهذا ما سنراه جليا واضحا من خلال قراءتنا لهذا الكتاب. الكتاب اسمه تدوين السنة، تدوين السنة، والتدوين هو الكتابة والتأليف، والسنة يعني هي الطريقة والجادة. وعندما تطلق السنة فهي سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمشهور في تعاريف أهل العلم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبعض أهل العلم يزيد أو صفة خلقية أو خلقية يعرفون بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن منظور: وقد تكرر في الحديث ذكر السنة وما تصرف منها، والأصل فيه الطريقة والسيرة، وإذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. مكانة السنة قد بينها الله تبارك وتعالى في قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى، يصف النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا لا يكون إلا عن طريق السنة. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأما الأحاديث فمن ذلك ما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث العرباض في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ألقين أحدكم متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا به، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن ومثله معه، أخرجه أصحاب السنة. أما ما جاء عن السلف في ذلك فقد جاء عنهم كلام كثير، من ذلك قول الأوزاعي ومكحول ويحيى بن كثير وغيرهم أنهم قالوا: القرآن أحوج إلى السنة من احتياج السنة إلى القرآن، لأن السنة جاءت مفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى. ولذا قال أهل العلم: إن موقف السنة من القرآن على حالين، موقف السنة من القرآن على حالين: إما أن تكون مبينة لمجمله، وإما أن تكون مضيفة له. أما تبيين السنة للقرآن فعلى أحوال، منها أن تكون السنة مفسرة، أن يفسر القرآن بالسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند قول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال صلوات ربي وسلامه: ألا إن القوة الرمي، أخرجه مسلم، ألا إن القوة الرمي. ففسر القوة التي ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى، فجاءت السنة مفسرة لكلام الله جل في علاه، وتأتي السنة مقيدة لمطلق القرآن، تقيد مطلقا كما في قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فإذا جئت تقطع، فلو قطع الإنسان من الكف تحقق فيه أنه قطع اليد، وإذا قطع من المرفق تحقق كذلك أنه قطع اليد، وإذا قطع من المنكب تحقق أيضا أنه قطع اليد، وإذا قطع الشمال تحقق كذلك أنه قطع اليد. فجاءت السنة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع الكفة من اليد اليمنى، قطع الكفة من اليد اليمنى، فقيد مطلق القرآن، القرآن أطلق أيديهما. جاءت السنة فبينت أن مراد الله تبارك وتعالى هو قطع الكف من اليد اليمنى، فجاءت السنة مقيدة. وتأتي السنة مخصصة، وهي الذي أو هو الذي يسميه بعض أهل العلم بالنسخ، بعض أهل العلم خاصة من المتقدمين يسمون التخصيص نسخا، يسمون التخصيص نسخا، وهو ليس النسخ الذي يعني يعرف عند المتأخرين ورفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه، لا، وإنما يطلقون كل ما خصص أو أبطل حكما سابقا يعتبره نسخا. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا نص عام يدخل فيه جميع أفراده وهم الناس، يوصيكم أيها البشر. ف فهي وصية من الله إلى البشر، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي كل إنسان. فجاءت السنة في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. فخصصت السنة القرآن بأن الأنبياء خرجوا من عموم من أمروا بأن يكون ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. فهنا خصصت السنة القرآن. وتأتي السنة مؤكدة، وهذا كثير جدا في كتاب الله تبارك وتعالى، مؤكدة لما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: إقام شهادة لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فما جاء في القرآن ثم جاء أيضا في السنة، فالذي جاء في السنة يكون مؤكدا لما جاء في القرآن. وتأتي السنة كذلك بالنسبة للقرآن الكريم مبينة للمجمل، تبيين المجمل، وهذا تقريبا أهم عمل تقوم به السنة، تبيين مجمل القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا تقريبا هو أهم عمل، وإن كان جميع ما سبق أيضا يدخل في هذا، لكن هذا هو أهم شيء، وهو أكثر شيء في السنة من عمل السنة، هو تبيين ما جاء في القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصلوا كما رأيتموني أصلي. الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. الله جل وعلا أمر بالزكاة، والسنة بينت الأنصبة. وهكذا في مجمل وأكثر أمور العقيدة والفقه تأتي السنة تفصل، القرآن يجمل والسنة تفصل. ولذا من قال إنه يكتفى بالقرآن لا شك أنه ضال مضل، كما قال عمران بن حصين رضي الله عنه الصحابي الجليل: من قال دعونا من سنة محمد ولا نأخذ إلا ما كان في كتاب الله، قال: فاعلم أنه ضال. لا يجوز أبدا، إذ لا يمكن أبدا أن نأخذ بالقرآن ونترك السنة. فمن يدرينا بعدد ركعات صلاة العصر، وركعات عدد صلاة المغرب، وركعات صلاة العشاء، وكيفيتها، وأنصبة الزكاة، وصيام رمضان، وما يبطل الصوم وما لا يبطله، وصفة الحج، والطواف سبعا، وغير ذلك من الأمور كثير جدا. لا يمكن أبدا أن يكتفى بالقرآن، بل من ادعى الاكتفاء بالقرآن دون السنة فقد خلع رفقة الإسلام عن رقبته أبدا، إذ لا يمكن هذا أبدا. فإن السنة لابد أن تكون مع القرآن تسيران يسيران سويا. ثم الأمر الأخير وهو أن تكون السنة مضيفة للقرآن الكريم، تضيف إلى القرآن الكريم أحكاما، وهذا له أمثلة، منها قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك. فأطلق ما سوى هؤلاء الأربعة عشرة امرأة أطلق بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلك. ثم جاءت السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، فأضاف إلى ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. لن ترفعوا رايات أمتكم بلا علم ينير لنا ظلاما أسودا، لن تبلغوا مجدا تليدا شامخا، والجهل فينا قد أقام وأقعد.